السورة بدأها الله جل وعلا بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن المعلوم أن هذه الجملة بسم الله الرحمن الرحيم تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم عندما تنتهي سورة ويبدأ في سورة أخرى. فإذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم علم الصحابة أن السورة الأولى قد انتهت، السابقة قد انتهت، وهذه سورة جديدة. وليعلم أن العلماء قد اختلفوا في بسم الله الرحمن الرحيم، أهي آية من الفاتحة أم لا؟ فاتحة الكتاب 7 آيات، هل أولها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وهل البسملة من فاتحة الكتاب؟ الجمهور على أنها ليست من فاتحة الكتاب، وإنما هي آية تنزل عندما تنتهي السورة الأولى. الإمام الشافعي وجماعة من أهل العلم قالوا لا، البسملة آية من الفاتحة، ولذا يجب على من قرأ الفاتحة في صلاته أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر السورة. هذا خلاف جرى بين أهل العلم، وهذا الخلاف ليس من اليوم، خلاف قديم. فما هو الفيصل؟ وما الذي يدل على أنها ليست من فاتحة الكتاب أو أنها من فاتحة الكتاب؟ الذي يدل على أنها ليست من فاتحة الكتاب حديث صحيح رواه الإمام البخاري ومسلم. خلاصة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبي بن كعب أبا المنذر، فأخذ النبي بيد أبي المنذر أبي بن كعب، وقال النبي له: يا أبا المنذر ألا أعلمك سورة ما أنزل الله تعالى في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان يعني القرآن مثلها قبل أن أخرج من المسجد؟ قال: بلى يا رسول الله، أريد أن تعلمني هذه السورة. النبي يمشي معه حتى هم النبي بالخروج من المسجد. أبي بن كعب طالب علم من الحفاظ القراء الأنصار، القراء الحفاظ على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الذين جمعوا القرآن. أبي بن كعب، زيد بن ثابت، معاذ بن جبل، هؤلاء من الأنصار، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم، عبد الله بن مسعود سالم مولى أبي حذيفة، أبو حذيفة عنده مولى معتق، هذا سالم مولى أبي حذيفة من ضمن القرآن، من ضمن الحفاظ القراء. فأبي بن كعب ظن أن هناك شيء غير الذي يعلم، يريد أن يعلم ما هي هذه السورة. فلما هم النبي بالخروج قال أبي بن كعب: يا رسول الله، السورة التي ذكرت أعطني السورة ما هي؟ قال: تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث صحيح قوي، أخرجه الإمام البخاري وأخرجه الإمام مسلم. وإذا جاء نهر الله بطل نهر عقيل، هذه عقيدة يجب أن نعتقدها وأن تتخلل شغاف قلوبنا، إذا وجد قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقدم على قول النبي شيء، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، كلهم تابعون لصاحب هذا القبر وهو رسول الله الذي اجتباه الله وأرسله الله واصطفاه الله من الخلق وبعثه بشيرا ونذيرا. جميع الأمة كلها أعمالهم حسناتهم في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى لم يبعث إلينا إلا هذا النبي العربي القرشي الهاشمي. فإذا وجد قوله لا قول لأحد مع قول رسول الله. وقد ذكرت لكم أيضا بمناسبة ما قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. يقول علي رضي الله عنه: ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. خرج للحج ووصل إلى موضع في الطريق، وإذا بعثمان رضي الله تعالى عنه إبان خلافة عثمان يمنع من القران أو المتعة التمتع، يعني أن يذهب الإنسان بنية الحج والعمرة أو ينوي العمرة والحج معا. عثمان رضي الله تعالى عنه يرى أن الأولى أن يذهب الإنسان أولا بحج ويرجع بعد ذلك يخرج بعمرة حتى يكون السفر متعدد. فجاء إنسان إلى علي رضي الله عنه وهو يطعم بعيرا له خبط، الخبط ورق شجر يخلط بشيء، فعلي رضي الله عنه صار يطعم بعيرا. أما سمعت ما يقول عثمان؟ قال: ماذا يقول عثمان؟ قال: يقول عثمان كذا وكذا. فأتى علي رضي الله عنه إلى عثمان وهم بالطريق إلى مكة: أنت تقول كذا؟ قال: نعم، لكن ما أردت إلا خيرا. فقال علي رضي الله تعالى عنه: أشهدكم أني قد أوجبت الحج على العمرة، أنا قارن أدخلت الحج على العمرة. تقديم كلام النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الإيمان، دليل على طهارة القلب، دليل على صدق الاتباع. فإذا ما رأيت إنسان لا يؤثر ولا يقدم أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كلامه وهذا هدفه وهمه تعظيم الغير من الرجال، دل على أن القلب مظلم، القلب ليس بمتمكن الإيمان، والله المستعان.